رب لبيك. يا كريم العطاء رب لبيك. يا كريم العطاء المكروه رافع البأس ويا دافع عن جميع البلاء يا نظيف المكروب يا يا رافع البأس ويا دافع صنوف البلاء يا نصير المظلوم يا نصير المظلوم يا ملك المحروم يا من يجود بالسراء يا نصير المظلوم يا ملجأ المحروم يا من يجود بالسراء يا نصير المظلوم يا يا من يجود بالسراء

قد ضمنا بالتأخي في ظلال ندية الأرجاء. يا

من أتاها فابت العزة التي ما أذلت من أتاها Oh.